أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله لم يخطو خطوة إلا حط عنه بها خطيئة ورفع بها درجة. وكذلك انتظار الصلاة إلى الصلاة في بيوت الله سبحانه وتعالى فضله عظيم وأجره جزيل. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. فتأمل أيها المسلم فضل الذهاب إلى المساجد وفضل انتظار الصلاة فيها من غير أن يحدث الإنسان في بيوت الله سبحانه وتعالى. واعلموا عباد الله أن فضل المساجد أو من فضائلها وأحكامها أن الإنسان إذا أتى إلى بيت من بيوت الله فإنه يتطهر ويتزين الزينة الشرعية من غير أن يتزين بمحرم، من غير أن يتزين بما نهى عنه الشرع. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من تلبس برائحة كريهة أن يرتاد المساجد وأن يرتاد بيوت الله عز وجل. فقد جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة الثوم، وفي رواية: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإنما يؤذي بني آدم من الروائح الكريهة فإنه لا يشرع لك أن تتلبس بها ثم تأتي إلى بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى تؤذي المصلين بذلك، كما يصنع كثير من الناس. يطفئ سجارته عند باب المسجد ثم يدخل إلى بيت من بيوت الله يؤذي المصلين برائحته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وكذلك مما يدل على فضل المساجد ومما يدل على منزلتها أن الله سبحانه وتعالى نهى أن يبيع الإنسان أو يشتري في المسجد وأن يطلب ضالته في المسجد، كما جاء ذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة، وجاء عند الترمذي وأبي داود مفرقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى للبيع والشراء، لم تبنى لإنشاد الضوال، لم تبنى للقيل والقال، لم تبنى للبدع والمحدثات، إنما بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى. قد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن رجلا أعرابيا جاء فبال في طائفة المسجد فأراد الصحابة أن يقعوا فيه، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: دعوه ولا تزرموه. فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهرق عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما هي لقراءة القرآن والصلاة وذكر الله المشروع غير المحدث الذي يحدثه كثير من الناس من غير هدى من الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، إن كثيرا من الناس يحدث في بيوت الله سبحانه وتعالى من الزخارف ونحو ذلك، وهذا ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زخرفة المساجد عن التباهي في المساجد، عن رفع المساجد حتى يتباهى الناس بها. مسجدنا أحسن من مسجدكم، مسجدنا أوسع من مسجدكم، أرفع من مسجدكم. فقد روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وعند ابن خزيمة وهو في صحيح الجامع قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المساجد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المساجد، بل زخرفتها أيها المسلمون سبب من أسباب الدمار، كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ففي صحيح الجامع من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، فالدمار عليكم. وهذا ما نراه، تزخرف المساجد بألوان وأشكال، تزخرف المساجد ويتباهى الناس بها، وحليت المصاحف، وحليت المصاحف. إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. ولهذا لما اعتنى أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء برجل وهو عامل يصلح مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أكن الناس من المطر، أكن الناس من المطر، ولا تحمر ولا تصفر، لا تحمر ولا تصفر، فإنه يفتن الناس، فإنه يفتن الناس. يدخل الإنسان المسجد يفتتن بالألوان والكتابات والزخارف والإضاءات، ودخل يتعبد، ما دخل يفتتن بالدنيا. أيها المسلمون، لا نجعل مساجدنا كبيوتنا نزخرفها نرفعها، إنما المراد عمارتها بذكر الله، عمارتها بطاعة الله. فإن كثيرا من الناس يشيد المساجد، يزخرف المساجد، ثم هو أول من يهجر المساجد، ثم هو أول من يحارب أهل المساجد. يا سبحان الله، ليست هذه سنة الإسلام. سنة الإسلام كما قال عمر: أكن الناس من المطر، ولا تحمر ولا تصفر، فإنه يفتن الناس. أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم ما بنيت له المساجد هو أن تعمر بذكر الله، أن تعمرها أيها المسلم بالصلوات الخمس، فلا تتخلف عن صلاة الجماعة لأي عمل كان، فإنها دواعيده شديد. فربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك، إذا ألهتك مزرعتك، إذا ألهتك وظيفتك، إذا ألهاك الكسب لعيالك عن الصلاة في بيوت الله، ما هي النتيجة؟ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. خسارة ما بعدها ربح أيها المسلم، خسارة عظيمة، يوم أن يخسر الإنسان نفسه، وأن يخسر الإنسان ولده، وأن يخسر الإنسان آخرته. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد تضاعف على صلاتك أيها المسلم في بيتك أو سوقك 27 درجة، كما جاء ذلك في الصحيحين، وفي الصحيحين 25 درجة. وكلما كان مكان الإنسان بعيدا عن المسجد، كلما كان أجره أعظم وثوابه أكثر، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب، وأيضا في مسلم من حديث أبي هريرة. أيها المسلمون عباد الله، اعمروا بيوت الله بذكر الله، اعمروا بيوت الله بالصلوات الخمس، اعمروا بيوت الله بتلاوة القرآن. وإياكم المحدثات والبدع، إياك أن تحدث من عند نفسك ذكرا أو بدعة أو احتفالا. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء عند الترمذي من حديث العرباض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول الإمام مالك أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة عليه رحمة الله: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ويقول الإمام مالك أيضا عليه رحمة الله: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. من تخلف عنها وركب المحدثات والبدع والأهواء وأحدث أعيادا ومواسم يحتفل فيها لم يكن عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عليها أصحابه الكرام، فإن هذا تخلف عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يقول الزهري وهو شيخ الإمام مالك عليه رحمة الله: كان علماؤنا في من مضى يقولون: التمسك بالسنة نجاة، التمسك بالسنة نجاة. أيها المسلم، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتفلح. إياك أيها المسلم. وكذلك مما ينبغي التنبيه عليه أن كثيرا من الناس يؤذي المصلين في بيوت الله، ربما يطردهم من بيوت الله، ربما يضايقهم، لأنهم يعملون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يتبعون آثار النبي عليه الصلاة والسلام، يقتفون آثار النبي عليه الصلاة والسلام، وتركوا قول فلان وفلان، فإن هذا إثمه عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي، خزي والعياذ بالله، ويوم القيامة لهم عذاب عظيم. إياك أيها المسلم أن تؤذي شابا لأنه أعفى لحيته أو قصر ثيابه أو اتبع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولم يوافقك أو لم يوافق ما كان عليه أشياخك، ترك ذلك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الإمام أحمد عليه رحمة الله: عجبت لأناس يعرفون الحديث وصحته ثم يذهبون إلى رأي سفيان، أي سفيان الثوري، وهو إمام علم وعمل، ومع ذلك فإنه لا يجوز أن تترك السنة لقول أحد كائنا من كان. ولهذا يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: اتفق العلماء على أن من استبانت له سنة فلا يجوز له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان، كائنا من كان هذا الرجل الذي تترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأجله. فاتقوا الله عباد الله، واتبعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأمروا بيوت الله جل وعلا بذكر الله المشروع، وأمروا بيوت الله سبحانه وتعالى بما أمركم الله سبحانه وتعالى به بإقام الصلاة، أعمروا بيوت الله سبحانه وتعالى بالعلوم الشرعية وبتدريس فيها الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، أعمروا بيوت الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة لتكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وسائر بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اهدنا واهدي شبابنا يا رب العالمين، اللهم آمنا في أنفسنا وأوطاننا، اللهم آمنا في أنفسنا وأوطاننا، اللهم آمنا في أنفسنا وأوطاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن أرادنا وأراد ببلادنا فتنة فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.